اتفضلي يا هانم اتفضلي اتفضلي. انت دورك ايه في المسرحيه؟ معاك نورفيه. دورك قايمه بدور ايه؟ اعلاميه. اعلاميه؟ لا انت قايمه بدور ايه النهارده يعني؟ بشكر حضرتك جدا على دعمك معانا وعلى مجهودك وعلى دراستك للمجال حضرتك فيه. بعت لنا اكبر هديه. انا مشيت على نظام حضرتك بقالي 4 شهور وخسيت 5 كيلو. ما شاء الله. مريضة غدة درقية بس خامة بعد ما كانت نشرة الأول كانت عقودية وبعدين شلتها. لما مشيت على النظام ارتحت جدا. لقيت أنا هبط على السلم من غير نزلت الدواء ولا لا؟ مراعاة الدواء نزلتيها ولا لا؟ لا أنا زي ما أنا. طب أنا أقول كلمة يا جماعة عشان برضه أنا مش هعرف أدي خريطة تمام؟ بس أنا هفهمها لك ببساطة. عايز تقولي حاجة تانية؟ قولي. أنا مشيت على النظام بقيت أقطع السلم مفيش مهجان. طب انا بنهج يا سيدي كويس والله يا بختك والله. ركبي مرتاحه ما بشتكيش منها. كنت بنام باجي الاقي اول ما اصحى الاقي كليتي فيها زي حجر كده من ورا. كليه؟ والنبي يا جماعه بلاش البق ده. لما البق ده بيعصبني. اللي ورا ده قولوني يا اولاد يا لما انا بتكلم. هنروح اشرب ميه عشان انا كليتي وجعتني. هشرب ميه. بص هو قالك ايه؟ هو بيقولك ايه؟ يعني بص هو التواتر هيختلف مهما كان فكرك مهما كان معتقدك مهما كان انتماءاتك مهما كان الهابس بتاعتك حتى. يقولك ايه؟ بص اشرب ميه اغسل كلى. بلاش ميه اشرب بيره. بلاش بيره على احسن حرام. اشرب بريل شعير. طب اشرب ميه شعير يا دكتور يا ابن الحاج. حضرتك بس هي القصه. هل انت كليتك مستنيك تغسلها؟ يعني انت مستني الجسم ده معمول من 40 تريليون خليه مستني شويه الميه دول يغسلوه؟ الله، ده لو كل خليه ما عندهاش نظام تنقيه تموت. الخليه الواحده يعني الخليه الواحده لو ما عندهاش نظام تنقيه وتخلص من سموم تموت اصلا. فانت مش مستني بقى جسمك ده كله هتلزق عليه لزقه بيضه هنا صيني بتسود الصبح. مش انت استخدمتيها؟ جبتها. طب هاتيها بقى عشان عندي شويه سموم عايز اطلعها دلوقتي. عايز اطلعها دلوقتي حالا السموم. اتفضلي يا هاني. اتفضلي يا حضرتك. السؤال هنا سؤالك مع نفس ال شكرا. اتفضل. شكرا. في البدايه اول ما سمعت حضرتك انا استغربت جدا جدا. ايه ده مش هاكل الرز والبطاطس؟ فقفلت. لكن رجعت تاني بيني وبين نفسي وسمعت حضرتك تاني وطبعا اقتنعت جدا جدا علميا لما دخلت في الدي اس. ورجعت وقلت لنفسي برضه يعني دكتور ضياء رجع للصح. رجعنا للصح. يعني ايام قدماء المصريين واسرائيل لما كانوا تايهين في البريه قعدوا 40 سنه بياكلوا ايه؟ اكلوا من وسلوى. صح. فاذا لما انا هاخد على نوعين اكل بس. ما هم بقى على فكره عندنا في القران كملوا الحدوته هنا. بصوا انت اسم حضرتك ايه؟ كارما. كارما بتتكلم على الكتاب المقدس ان هم لما تاهوا كانوا من وسلوى. صح؟ احنا عندنا لما كانوا من وسلوى راحوا لموسى قالوا له ايه؟ واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد على طول. خلي بالك انا بقول لك احنا تربيتهم. هو احنا يهود شبههم. هم مقتربين ب 56 طلعناهم بس اطبعنا معاهم. الباميه الارديحي بتاعتهم والبامية مش عارف ايه بتاعتهم والفاصوليا بتاعتهم. هو القصة بتاعتهم كده. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هو الشكوى الأصلية كده. السأم. وما أنا كنت بقول لهم الرب بيبتلي العباد بالأكل. الناس استغربت. لا هو أنت الفاريشن في ايه؟ وخلي بالك بني إسرائيل فترة التيه دي كانوا كمان بيخبوا الأكل بيشيلوه عشان بكره ناكل. هو كان بيبعتهم الاكل يوم بيومه. صح؟ فطار ينزل عشاء ينزل كل على قدك وسيب الباقي ما تاخد. كانوا بيشيلوه عشان كده ربنا نزل عليهم الغضب بعد كده. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت. هو ده هو ده العفو حبيبي. في الأدورة ما بيصوموا أوقات كثيرة جدا. هو ده الصيام. الصيام الصيام انقطاعك عن الأكل فترات بتدي فرصة لجسمك يشتغل. وانت بتعمل محاضرة او عايز تتكلم انا مكلتش حاجة لحد دلوقتي. انا باكل مرة واحدة في اليوم. اللي هو بيقولك زمان المرة الواحدة دي ما بتتحرقش بتاكلها بالليل في وقت يبقى كله اتعشى واتمشى. ده برضو مبدأ المنوفية اتعشى واتمشى. حاضر اتمشيت وكرش كبير يبقى انت بتاكل حاجات ما بتتحرقش. يبقى انت جسمك حرقه ضعيف. كل ده اللي انت بيحكولك العيب من عند حضرتك انت. يعني مفيش مشكلة في الأكل اللي بتاكله. طب قلل كمياته. طب قلل. طب ليه ليه مشاكلنا كلها معاها دايما التهابات؟ هو ده السؤال بقى. ليه ليه انت ماشي بالطول كده طول حياتك عظم التهابات كلى التهابات كبد التهابات أعصاب التهابات. يعني أنا دايما كنت بحط زمان عشان أعمل شيت لقيت إن العصب السابع حاجة so frequent. وتلاقي الإجابة عند الدكتور حاجة واحدة. هو حضرتك كنت قاعد في التكييف امبارح بالليل؟ هو إيه حضرتك هو ممنوع أقعد في التكييف محدش قال لي. والعصب ده هو العصب ده بره يعني شعري الهواء ما حركوش والهواء حرق العصب جوه ده عصب إيه ده؟ محدش سأل السؤال ده إن هو بايت جوه غدة تحت جلد تحت عظم إيه ده؟ تكييف ايه اللي دخل حرق العصب جوه ده؟ يا جماعه هو كل اللي احنا عملناه اما ضربنا مسمار ولا ضربنا مفك في الفكر ده كان هدفنا منه انت تشغل دماغك. نقطه ومن اول السطر بس. سرطان القولون ما بعد القولون التقرحي والا ما كانش قال لك ده بري كانسرس. خلي بالك القولون التقرحي ده مبادئ سرطان صح ولا مش صح؟ طب ما ده التهاب. زعلت ليه من الكلمه؟ هو ده اللي عايزين نحكي عليه. ماشي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا هاني. ازي حضرتك؟ الاول بتشرف بوجود حضرتك والله معانا. كتر خيرك. والله كتر خيرك. يعني انا من متابعين حضرتك من خلال النت. حلو قوي. انا المفروض ان انا كاشفه يعني شهر 6؟ لا شهر 3. شهر 3؟ طيب انت الوحيده المتفوقه هنا في السكشن الوحش ده. بس انا متهيألي لو جبت لحضرتك هتقولي انت جايه ليه؟ ان انا الحمد لله كان عندي شويه مشاكل مش ضخمه بس اتحسنت جدا. الحمد لله. انا عندي جرام وعندي ارتجاع. ايوه ومجرد من اول 3 ايام المعده اتحسنت والارتجاع المريض عرفت بيقول عليا سحر ليه بقى؟ والله دكتور لوكي طبعا ده بالنسبه لي كان معبود الجماهير 2004 2005 مندوبين المبيعات بتوع كنترول لوكي كانوا بيبوسوا ايدينا في الرعايه عشان نكتبه بالمناسبه بيبوسوا ايدينا ليه؟ عشان احنا في اسطمبه ادويه بكتبها للعيان اول ما يخش عندي في الرعايه والنبي شيل الزنتاك وخليه كنترول. النهارده هو بيتباع مش محتاج حد يسوق له. مش محتاج حد يسوق له. هو اوفر ذا كاونتر. انت بتشتريه من الصيدليه وما عارف انت واخداه ليه وبتاخدي كميات منه قد ايه. بس انا مش فاكره بقى خلاص انا نسيت الادويه. الادويه حلو. حسيت النفسيه من جسمانيا والمؤشره ممكن اكون وزنا ما نزلتش بسبب ان انا كنت بزود شويه لا ما فيش اي نشويات. اقعدي بقى خلاص اقعدي اقعدي حوارك اقعدي اقعدي يا مدام اقعدي يا مدام اقعدي يا مدام. عامة انا جاي النهارده اتعرف على حضرتك اتعرفتي عليا؟ اه اتبسطتي؟ اه شكرا العفو.